بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. فهذه مجالس أخرى نتذاكر فيها كتاباً آخر، وهو كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، نقرأه قراءة ونعلق على أهم المواضع التي فيه. وهذا الإمام هو أبو إبراهيم المكنى أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو ابن مسلم المزني المصري، وهو من أخص تلاميذ الإمام الشافعي، وهو من أخصهم وأقربهم للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحم الله أئمة المسلمين. وهذا الإمام إسماعيل ابن يحيى المزني رحمه الله تعالى هو من أبرز العلماء ومن أشهرهم، فهذه الرسالة مشهورة عند العلماء في القديم وفي الحديث. نعم، والمزني اسم المزني إنما هو نسبة لأمه مزينة بنت كلب بن وبرة، ومزينة هي أم القبيلة، هي أم القبيلة المشهورة، هكذا كما جاء في السير للذهبي. ولد هذا الإمام سنة 75، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 64، ويكون قد عاش هذا الإمام رحمه الله تعالى 89 عاما، 89 عاما، يعني عمر. وتوفي في أواخر شهر رمضان، في العشر الأواخر من شهر رمضان. ففي هذه 89 عاما عاصر فيها 11 خليفة من خلفاء الدولة العباسية، من بني العباس. يعني عاش في كل هذه الفترة أو هذه الحقبة، عاش في زمن هارون الرشيد، ثم محمد الأمين، ثم المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم المتوكل، ثم المنتصر، ثم المستعين، ثم المعتز، ثم المهتدي، ثم المعتمد. والمزني رحمه الله تعالى عاش في زمن العلماء، يعني هو ولد في القرن الثاني الهجري، وعاصر جمعا من أئمة الإسلام الحفاظ والمحدثين والفقهاء وغيرهم، وممن عاصرهم مثل سفيان بن عيينة وهو إمام الحجاز، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وأبو داود الطيالسي، وسعيد بن أبي مريم، وحرمل بن يحيى، وعثمان بن سعيد المصري المشهور بورش، وعبد الله بن وهب، وأحمد بن صالح، وغيرهم كثير. وأشهر هؤلاء العلماء الذي عاصرهم الإمام إسماعيل المزني رحمه الله، من أشهرهم هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو صاحب المزني، ومن أخص تلامذته والمقربين إليه، ولازمه ملازمة حتى اشتهر المزني بالشافعي، يعني إذا ذكر المزني ذكر الشافعي مباشرة. ومن أشهر شيوخه نعيم بن حماد وعلي بن معبد والأصبغ بن نافع، لكن أشهرهم وأكثرهم ملازمة هو الإمام الشافعي رحمه الله، حتى قال فيه الشافعي رحمه الله تعالى: المزني ناصر مذهبي. وكان لإسماعيل المزني طلبة وتلامذة، من أشهرهم أبو القاسم الأنماطي وأبو يحيى الساجي، وهذين الرجلين الأنماطي والساجي هم من أبرز تلامذته. نعم. ومن طلابه أيضا أبو نعيم بن عدي الجرجاني، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، وابن خزيمة، وغيرهم كثير. وتلميذه عبد الرحمن وهو ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى صاحب الجرح والتعديل، قال: إسماعيل بن يحيى المزني أبو إبراهيم المصري روى عن الشافعي وعلي بن معبد المصري سمعت منه وهو صدوق، فرحمه الله تعالى. ومما ابتلي به الإمام إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، ابتلي كما ابتلي غيره من العلماء، وهذا معروف في كل عصر ومصر، دائما تجد لأهل التوحيد أعداء ومخذلين ومتربصين بأولياء الله الموحدين، فقد اتهمه بعض أصحاب القلوب المريضة بأشنع الاتهامات، وهو القول بخلق القرآن، واتهموه بأنه تكلم في القدر وتكلم في مسائل كثيرة، حتى أن مرة قال إبراهيم ابن أبي داود البرلسي المصري، قال: كنا عند نعيم بن حماد جلوسا، فقال نعيم للمزني، وهو شيخه، نعيم هو شيخ المزني، قال له: ما تقول في القرآن؟ فقال: أقول إنه كلام الله. فقال: غير مخلوق؟ فقال: غير مخلوق. وقال: وتقول إن الله يرى يوم القيامة؟ فقال: نعم. قال: فلم افترق الناس، هكذا يقول، قال: فلم افترق الناس؟ قام إليه المزني فقال: يا أبا عبد الله، تشهرني على رؤوس الناس؟ فقال: إن الناس قد أكثروا فيك، يعني أكثروا فيك الكلام، فأردت أن أبرئك. فأردت ماذا؟ أن أبرئك، يعني كثر كلام الناس في المزني رحمه الله، واشتهر في الآفاق، وخاصة في مصر ومن أهل مصر، حتى هجره الناس وتكلموا فيه وشهروا حاله، حتى افترق عنه الناس، حتى أنه قيل لا يجلس في مجلسه إلا عشرة من الناس. لذلك سأل نعيم بن حماد المزني في مجلسه في حضور الناس سأله فأجاب المزني، ثم غضب المزني فقال يعني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس. فقال له نعيم إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. فهذا فعل نعيم بن حماد رحمه الله، فعله إنما ليبين للناس إجابة المزني في مجلسه حتى يعلم الناس ويعرف أن الرجل لم يقل مثل هذه المقالات الكفرية. وسبب تأليف هذه الرسالة التي بين أيدينا وهي شرح السنة، سبب تأليف المزني لها، لماذا ألفها؟ لأن قوما أرادوا أن يعرفوا يعني عقيدته في مثل هذه القضايا الشرعية، وإن شئت قل أرادوا أن يمتحنوه، فكتب بهذه الرسالة ليبرئ نفسه من هذه الافتراءات. وذلك أن جماعة من أهل السنة بأطرابلس المغرب كانوا في مجلس مذاكرة، فجرى ذكر علماء أهل السنة كمالك والشافعي والثوري وابن حنبل والمزني وغيرهم، فعارض معارض في المزني، قال هذا ليس من أهل السنة، وقال ليس من جملة العلماء، فقالوا لما ذلك؟ قال لأني سمعته هكذا يقول يتكلم في القدر ويجادل بالقياس والنظر، فغمهم ذلك، يعني هؤلاء العلماء فغمهم، واستشكل حال المزني عندهم، فأرادوا أن يسألوه أو يمتحنوه أو قل ما تشاء، أرادوا أن يعرفوا عقيدته وأحبوا أن يعلموا حقيقة الأمر، فكتبوا إلى المزني كتابا يسألونه أن يشرح لهم حقيقة الاعتقاد أو حقيقة اعتقاده. فلما وصل إليه الكتاب رد لهم جوابا بهذه الرسالة وهي شرح السنة، فألف هذه شرح السنة ليبرئ نفسه رحمه الله تعالى. ومن هذه الرسالة نعرف أنه كان على طريقة أهل الأثر وأهل السنة والجماعة. وفي الحقيقة أن الإمام المزني رحمه الله تعالى لم يكن يخوض في مثل هذه المسائل، وخاصة في تلك الفترة التي يعني ظهرت فيها بدعة القول بخلق القرآن، فهو لم يكن يجيب ولم يكن يدخل على السلاطين وغير ذلك. وسبب تجنبه من الخوض في مسألة القول بخلق القرآن إنما يعني تحاشيا وتجنبا للدخول على السلاطين، لأنه كل من تكلم في هذه المسألة استدعوه وامتحنوه أمام الخليفة العباسي في ذلك الوقت، وخاصة لما فعل ما فعل بالإمام البويطي رحمه الله وما شاهد من محنة هذا الإمام. لذلك كان يتجنب الخوض في مثل هذه المسائل. والبويطي من تلاميذ الشافعي وأيضا من العلماء الأجلاء، وقد ابتلي وامتحن وفعل به ما فعل، وخاصة في أيام المعتصم والواثق. فقراءتنا لهذا الكتاب أو هذه الرسالة للمزني هي خير دليل على تبرئة هذا الإمام، حيث أنه أظهر عقيدة أهل السنة والجماعة في جميع أبوابها. نعم، فقال أبو محمد عبد الرزاق الرسعني الحنبلي قال أخبرنا الفقيه الإمام، هكذا قال شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر ابن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة 616، ثم ساق بسنده، ومرور سند هذه الرسالة إلى أبي طاهر السلفي إلى علي بن عبد الله الحلواني، قال: كنت بطرابلس أو بأطرابلس المغرب، فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة، إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله تعالى، فقال بعض أصحابنا: بلغني أنه يتكلم في القرآن ويقف عنده، وذكر آخر أنه يقوله، إلى أن اجتمع معنا قوم آخر أو قوم آخرون، فغم الناس ذلك غما شديدا، فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه، فكتب إلينا شرح السنة في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر، يعني النظر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فكتب، ماذا كتب؟ كتب هذه الرسالة التي سنقرأها على مسامعكم ونعلق على أهم النقاط التي فيها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، أما بعد، فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك عن التمسك به، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، وقد شرحت لك منهاجا موضحا لم آل نفسي وإياكم إياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد، الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. نعم، أحسن الله إليك يا أبا إبراهيم البلجيكي، وفقك الله بكل خير. نعم، قول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي بدأ بالبسملة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته إلى الملوك، وهكذا جرت السنة لمن كاتب وراسل، وهذا فعل العلماء والصحابة والأئمة. ثم قال: عصمنا الله وإياكم بالتقوى، ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى. هذا دعاء في أول الخطبة، وهو طلب العصمة من الله سبحانه وتعالى، وطلب أيضا التقوى. فالذي يكتب ويراسل فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى بعد أن يوفقه الله سبحانه وتعالى، وأن يعصمه لموافقة الحق. قال: ووفقنا وإياكم، وهذا دعاء له ولغيره، وإياكم لموافقة الهدى، وهذا طلب للهداية. ثم قال: أما بعد، وهذا فصل بين المقدمة أو الخطبة، فصل بين المقدمة وما يأتي بعدها من الخطاب. قال: فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة. هو هنا جوابه لمن سأله، وفي بعض النسخ قال: فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة. ما معنى هذا؟ أي الطريقة، السنة أي الطريقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، يعني عليكم بطريقي وسبيلي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والسنة وحي ثاني. السنة هي الوحي الثاني، كما أن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى والقرآن كلام الله، فأيضا السنة وحي. فكانت السنة تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما كان ينزل القرآن. ومن تمسك بالسنة، ومن تمسك بالسنة وجد المنازعة من المخالفين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تمسكوا. تمسكوا ماذا؟ تمسكوا بسنتي. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي تشبثوا، أي تشبثوا. فكل من اتبع السنة وجد المخالفين، كما قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي فلا تتبعوا السبل، سبل الشيطان والمخالفين والغاوين، أي لا تتبعوا المخالفات والبدع والمحدثات التي تنازع السنة. فأصحاب البدع والمحدثات في الغالب لا يتوبون من بدعهم، لأنها دين عندهم. فكيف يتوب العبد من دينه الذي يتعبد الله به؟ لذلك قال السلف: التوبة محجوبة عنهم، يعني عن هؤلاء المبتدعة. ففي الغالب لا يتوب أصحاب البدع من بدعهم، في الغالب، كما قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل، هكذا من بدعة إلى أخرى. وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وقال الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. وقال: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. لماذا؟ لأنه يتعبد ببدعة ليس بسنة وليس بالدين الذي أمرنا باتباعه. فأقوال السلف كثيرة جدا في التحذير من البدع وأهلها، كثيرة جدا. كما قال الفضيل: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وقال: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة والعياذ بالله. وقال: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لهم أقوال كثيرة جدا، لمن قرأ كتب السلف علم ذلك. لذلك في الغالب لا تجد من أهل البدع من يتوبون، لا تجد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل: لا أسوة لي في الشر، ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. يعني ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على السنة وأن يجانب البدعة، عرفت؟ يعني هذا هو الفرق بين البدعة والشهوة أو الفسق. فصاحب الشهوة يتوب ويسهل عليه ذلك، يسهل عليه التوبة. فالسارق يمتنع عن السرقة عند غناه، والزاني يمتنع عن الزنا عند كبره لنقص شهوته أو لتزاحم الحلال عليه كالتعدد ونحو ذلك. أما المبتدع يتمسك ببدعته والعياذ بالله، لأنه يراها دين يتعبد به، دين يتعبد به. كما قال يونس بن عبيد رحمه الله، قال لابنه: يا بني لئن أراك مع فاسق أو كما قال خمار أحب إلي من أن أراك مع عمرو بن عبيد، وهو رأس من رؤوس المعتزلة. فالسلف كانوا يقدمون أصحاب المعاصي والذنوب على أصحاب البدع. لماذا؟ لأن صاحب البدعة قد يكون على السنة، لكن صاحب البدعة تجده على بدعته ويظنها دين. كما قال سعيد بن جبير: لئن يصحب ابني فاسقا شاطرا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. يعني فاسق شاطر، يعني قاطع طريق، ويعني يفعل ما يفعل، لكنه صاحب سنة. قال: أحب إلي من أن يصحب عابدا، يعني متعبدا، يصوم النهار ويقوم الليل، ويعني يقرأ القرآن لكنه مبتدع، يعني يحدث في دين الله ما ليس منه. فالسلف كانوا ينهون عن ذلك، هذا واضح. فالحاصل هو التمسك بالسنة، التمسك بالسنة، فالسنة حبل الله المتين، فمن ترك السنة فقد قطع الحبل الذي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فالواجب اتباع السنة وترك البدعة، والأمر بالشيء هو نهي عن ضده. فإذا أمرنا باتباع السنة فينبغي أن نترك البدعة، فإذا أمرنا بالتوحيد فقد نهينا عن الشرك، وإذا أمرنا بالحق فقد نهينا عن الباطل، وهكذا. فالأمر بالشيء هو نهي ماذا؟ فهو نهي عن ضده، كما جاء في الحديث عليكم بسنتي. هذه وصية وهذا أمر وفرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فآتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني كثرة المزاحمة والمخالطة والتنقيب والتنقير على أمور ما ينبغي للعبد أن يخوض فيها. فقال عليكم بسنتي، فعلينا أيضا اتباع السنة وترك البدعة. ثم قال وإياكم، هذه وصية أخرى، وإياكم ومحدثات الأمور. فقال عليكم بسنتي، هنا أمر، ثم قال الأمر الثاني وهو نهي، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني أمرنا أن نجتنب، وهذا هو النهي. الأمر بالشيء نهي ماذا؟ عن ضده. وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن قال وإياكم ومحدثات الأمور، قال فإن كل بدعة ضلالة، في روايات وكل ضلالة في النار والعياذ بالله، والصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، كما في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو ناوأهم حتى يأتي أمر الله، في رواية حتى تقوم الساعة، روايات كثيرة جدا، وفي لفظ لا يضرهم من خالفهم، وفي لفظ من خذلهم، يعني من تمسك بالسنة كان له مخالفين من البعيد ومخذلين من القريب. والمخذل هو من ترجو منه المناصرة والمعونة لأنك تظنه معك فيخذلك، بخلاف المخالف وهو من تختلف معه أصالة، هذا في الأصل تختلف معه. وهذا هو أول ما ابتدأ به المصنف رحمه الله تعالى، قال فإنك أصلحك الله سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به، تمسك، هذا تمسك به، واضح هذا، وتدرأ به عنك شبه الأقاويل وزيغ محدثات الضالين، يعني أن تتمسك بالسنة ثم تجتنب ما يخالف هذه السنة. قال وقد شرحت لك منهاجا موضحا لمآل نفسي وإياك فيه نصحا، بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد والتسديد. هكذا يقول رحمه الله، قال الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني. هنا حمد الله سبحانه وتعالى وهو أحق بذلك سبحانه وتعالى، فالحمد لله. قال أحق من ذكر وأولى من شكر، فالله أولى ممن يشكر وعليه أثني سبحانه وتعالى، فله الثناء الحسن. ثم بدأ بالتوحيد رحمه الله، قال الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع. وهذا ماذا يدل هذا؟ هذا ضرورة ماذا؟ ضرورة إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تعطيل، فهو الواحد سبحانه وتعالى الواحد، وهذا هو التوحيد. التوحيد ما هو؟ توحيد الله تعالى يكون في أفعاله سبحانه وتعالى، ويكون في أفعال العباد له سبحانه وتعالى، ويكون في أسمائه وصفاته، ويشتق من كل اسم صفة، وليس من كل صفة اسم، يعني ليست على إطلاقها، الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، وهو قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جل عن المثيل، يعني ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، ليس له مثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير. فالله له فهو سميع ومن صفاته السمع، فهو بصير ومن صفاته البصر، فهو العليم الخبير. العليم اسمه العليم ومن صفته العلم، الخبير ومن صفته الخبرة، المنيع من صفته المنع، الرفيع من صفته الرفعة، وهو الرفعة سواء بعلو الذات أو العلم. فالعلم والحق نقطة يعرفها القاصي والداني، لكن كبرها ماذا؟ فكبرت هذه النقطة بماذا؟ بالجهل. فلا يوسع العبد على نفسه ما لا علم له. يعني الحق نقطة واحدة، نقطة، ثم بكثرة الأقاويل والآراء والمقالات والفلسفات وغير ذلك، فيتوسع في هذه النقطة وهي الواحدة وهي الحق، فيتوسع فيها ويتوسع أكثر وأكثر وأكثر، حتى وقع فيه ما وقع فيه هؤلاء المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من الطوائف. بماذا أكثر الجدال والخصومات؟ بكثرة ماذا؟ بكثرة الخوض والتنقير والتنقيب والخوض في آيات الله سبحانه وتعالى بغير علم. ثم قال: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. وهنا إثبات صفة العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى، إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعلو نوعان: علو الذات والقدر. علو الذات ماذا؟ والقدر. فعلو الله سبحانه وتعالى بينوا في كتاب الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ثم استوى على العرش، أي على وارتفع. والأحاديث والآيات كثيرة جدا في هذا الباب التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ويخافون ربهم من فوقهم. ومن السنة كما في حديث الجارية، حديث الجارية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قالها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال لمعاوية بن حكم السلمي: قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقال: وهو بالمنظر الأعلى. وهذه صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وفيها رد على المعطلة الذين ينفون صفة العلو، حتى أن المريسي لعنه الله كان إذا سجد كان يقول: سبحان ربي الأسفل، لا يقول: سبحان ربي الأعلى، كان يقول: سبحان ربي الأسفل. وهذا نفي لصفة العلو عن الله سبحانه وتعالى. والإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في نقضه على المريسي بيّن عواره، هذا الرجل المريسي بيّن عواره وهتك أستاره، ولله الحمد، في جميع المسائل، في قضية العلو وغير العلو. حتى أنه أبو جعفر الهمداني دخل مرة إلى مجلس الجويني، أبو المعالي الجويني، وكان من علماء الأشاعرة، دخل عليه وكان يتكلم عن الاستواء، فقال له الهمداني، قال له: حدثنا عن العلو. فسكت الجويني، فقال الهمداني، قال: ألا ترى أن الرجل إذا رفع يديه إلى السماء يدعو ربه، ألا يجد ضرورة للعلو؟ يجد يعني ضرورة في قلبه لجهة العلو. فضرب الجويني على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فأصحاب التعطيل لا زاد عندهم، لأنهم يردون قول الله تعالى في كتابه: ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله تعالى عال على خلقه، عال بقدره وذاته، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. هذه الصفة، صفة العلو والفوقية، ومما نثبت به العلو هو النزول. فالله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل كما في الحديث، ينزل، وهذا يدل على أنه في العلو، النزول يدل على أنه في العلو سبحانه وتعالى. فهو عال سبحانه وتعالى على عرشه، وهو دان بعلمه من خلقه. فالله في السماء وعلمه في كل مكان. فالله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن عقيدة أهل الإسلام هو إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى كما أثبتها لنفسه في كتابه، وأثبتها في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنثبت له العلو والفوقية، وهو القاهر فوق عباده، فوق، وهو عكس تحت كما يقول المريسي لعنه الله. الله فوق عباده عال، الرحمن على العرش، على يعني على عرشه. فالله سبحانه وتعالى على ماذا؟ عرشه. الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، الآية. فنثبت العلو والفوقية، ونثبت النزول والدنو والتدلي، كل ذلك نثبته كما جاءت الأخبار في ذلك. وكتاب الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره يثبت أن الله في جهة العلو. فلذلك تجد هؤلاء المعطلة ينفون صفة ماذا؟ صفة العلو، وينفون الجهة، يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كذا ولا. هذه عقيدة من؟ عقيدة الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم من ملل الكفر والعياذ بالله، الذين عطلوا الصفات وأرادوا بمعتقدهم هذا الباطل أنه ليس في السماء إله، أنه ماذا؟ ليس في السماء إله. فتعالى الله عز وجل عن قول هؤلاء الكفرة علوا كبيرا. لعلي أكتفي بهذا، ونكمل في الدرس المقبل بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.